赶紧定啊，赶紧定。 Edition Resson Vadim Cheb Abdo هذه ديال خاصه الهواري طوفان الشبريده هيا الشاب جلول الشاب جنات ومروان وكاع الحباب والجنيقال سم الهم معايا يا خويا ما قاديش شي وهاك سم الهم معايا سم الكاس معايا شي بيناتنا معاك سم الهم معايا معايا معاك سم الكاس معايا معايا معاك سم الهم معايا معايا أنا قلبي ماشي صوريدة وقت الليل بيدة سم الهم معايا معايا معاك سم الكاس معايا الظلمة يا ودرني الماء أقسم الهم بحياة أقسم الكاس بحياة لا تبغيني نبغيك معنا بالقدر أقسم الكاس بحياة لا تبغيني نبغيك معنا بالقدر أقسم الهم بحياة يا اللي حشقتو وكملتو يا عليا دطيرو خاطر الشب أمال والشب كادير احنا صدار بيضاء أنا المحنة جي إحساس ماشي في بلاس سم الهم معايا سم الكاس معايا أنا ما يقدوش السهرة يخرجوا كوبرا سم الهم معايا مالش مش للسكرة يشربوا من اقرا معاك سم الهم بعيا ما ينشبوش للسكرة يشربوا من اقرا معاك سم الهم بعيا معاك سم الكاس بعيا معاك سم الهم بعيا انا اخويا كذب حرام ما نساك شي معاك سم الهم بعيا شلما الفرحو لي يا شلما بغاش معاك سم الكاس بحياة أنا كل وهمة في قلبه يدري بها الله معاك سم الكاس بحياة صار الليالي كسلي يا وعشقك زادني معاك سم الكاس بحياة صار الليالي كسلي عشقه زادني معاك سم الهم بحياة اقسم الهم معايا انا بريت تجيني يا هو ما يجيش اقسم الكاس بحياة انا عارفك مريولة عارف جيت تقريدي اقسم الكاس بحياة انا طرعة من لاكورنيش يا ودا طاكسية اقسم الكاس بحياة انا بالويسكي لخبطها يا البيرة ضريني اقسم الهم معايا اقسم الكاس معايا اقسم الهم معايا انا لا عارف لي نبغيه يدير عليا كوطرة اقسم الهم معايا اقسم الهم معايا انا ما تخلينيش وحدي ما قديت شي اقسم الكاس بحياة انا قلب قلبي هو فيك هماندية اقسم الكاس بحياة هدربت بيه البارح يا قليع والديها اقسم الكاس بحياة هدربت بيه البارح سمعت لي ما اقسم الهم بحياة هدربت بيه البارح سمعتني ما اقسم الهم معايا مخمزم الهم معايا.